يقول المولى عز وجل في محكم كتابه الحكيم: ادعوني أستجب لكم. وإيمانا مني وتصديقا بهذه الآية الحكيمة، فلقد كانت لي أمنية طالما تمنيت أن تحقق لي في حياتي الزوجية، والتي لم يمض عليها سوى شهور. وبالطبع الأمنية ليست أمنية إنجاب أولاد أبدا، إنما هي أمنية تمنيت أن تكون في زوجتي. ولذا فلقد توجهت إلى الله بالدعاء وألححت، وخاصة في ليلة القدر وفي ليالي أخرى، ولكنني لم أرى تلك الأمنية، علما بأنني واثق كل الثقة بأن الله قريب مجيب، ولكني متحير في عدم الإجابة أو من هذا القبيل. الجواب تأخر إجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء لا تكون أو لا يكون هذا التأخر مانعا للإنسان عن الاستمرار في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرا، فقد يدعو الإنسان ولكنه لا يصادف الوقت الذي قدر فيه أن يجاب دعاؤه، ولكن ينبغي أن يستمر في الدعاء ولا يحصل عنده يأس وقنوط. واعتقاد أنه لن يجاب دعاؤه، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فالذي أنصح السائل به هو أن يستمر على الدعاء، والله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الترغيب في الدعاء. وبالله التوفيق.